التصوف الذين يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو أن رجلا تصوف في أول النهار ما جاء آخر النهار إلا وهو آكله. رحم الله الشافعي الذي لقب بناصر السنة ما أحسن هذا الكلام الذي قاله رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا التشيع والتعصب المذهبي. التعصب المذهبي ينافي السنة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الكنعاني رحمه الله تعالى وأقبح من كل ابتداء سمعته وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بعناد الأساود والأسد ويعزى إليه كل ما لا يكونه لتنبيطه عند التهامي والنجد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد. لئن عده الجهال ذنبا فحبذا فيه حبذا يوم انفرادي في لحدي. التعصب إلى براثتي البداية والنهاية، ترى ما يظهره من الصراع بين الحنفية والحنابلة أو الشيعة والسنة أو الحنابلة والشافعية، كل هذا الإسلام منه بريء. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون يا إخوة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم. أي نعم، الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومن شاكل هؤلاء من أصحاب السنة والحديث لم يكونوا مقلدين ولم يكونوا متمذهبين، بل علماؤنا يتوجعون غاية التوجع من التقليد الأعمى ومن التعصب المذهبي، حتى يقول قائلهم عذري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا قال سحي مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن زدت قالوا قال أشهب مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن قلت قال الله بزوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت بر ولاحق، فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. غلو وتجاوز، حتى قال بعضهم أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وقال آخر ومن شعب الإيمان حب ابن شافع وذرب أكيد حبه لا تطوعوا، أنا شافعي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وأصبح من هذه الأبيات ما ستسمعونه، يقول قائلهم فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أبي حنيفة رحمه الله لا يرضى بهذا، الشافعي رحمه الله لا يرضى بهذا، أحمد بن حنبل يقول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاع وخذ من حيث أخذنا. وقد ضربت المذهبية في هذه الأزمنة وخلفتها الحزبية المبيتة. فعلينا أن نتمسك بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وأن ندعو جميع المسلمين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نحكم إلا كتاب الله ولا نحكم إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، يرفعك الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن، يرفعك الله بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي يقول فيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي القرآن أيضا كما في صحيح مسلم: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به كتاب الله. نعم، كتاب الله، وكتاب الله أيضا يحثنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتمسك جميعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نبرا عن كل شيء يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء الأسئلة والأجوبة عند أخينا الفاضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبقي شيء واحد أنبهكم عليه يا أهل اليمن، نحن أهل اليمن وأول من جاء بالمصافحة، فأنا أقول ما أحب أن أعرض عن هذه الوجوه الطيبة وأصحابي يأخذوني بعد المحاضرة، فلا، الذي أنصحكم به مجرد المصافحة، ما عندنا وقت، والإخوان الكثير أيضا، وأنا ما أحب أن أعرض عن هذه الوجوه الكريمة المباركة جزاكم الله خيرا. فإن شاء الله المصافحة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا غفرت ذنوبهما أو تساقطت ذنوبهما أو غير ذلك. أما مسألة المعاندة للغادر فهي مشروعة، لكن الجمع كثير ويأخذ علينا وقتا. وصدق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.